في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال نقطة التحول. والحديث اليوم عن إريتريا، وبداية نتساءل ونقول: ما هي الأهمية الاستراتيجية لإريتريا؟ ما هي جذور العلاقة بين مصر وإريتريا؟ ما هي قصة الصراع الطويل بين إريتريا والحبشة؟ ما هو الوضع السياسي للمسلمين في إريتريا؟ ماذا فعل منجستو في شعب إريتريا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها من خلال هذا اللقاء، ولنا حوار وإبحار مع ضيفنا الليلة، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا وتابعونا تكرما. في ظل الاحتلال الحبشي انخفضت نسبة المسلمين في إريتريا إلى حوالي 60% من السكان بعد أن كانت حوالي 80%، وبرغم هذه الأغلبية النسبية للمسلمين فإنهم محرومون من حريتهم السياسية، ومحرومون أيضا من تطبيق تعاليم دينهم، بل ويعاملون معاملة الأقليات. عندما استولى منجستو على الحكم في الحبشة جعل جهده الأساسي موجها ضد مسلمي إريتريا، فأعلن عسكرة المنطقة وخطط لتحويل إريتريا إلى أرض محروقة، فعمل على ترحيل 3 ملايين عربي من إريتريا إلى مناطق نائية في الجنوب لإذابتهم هناك، وليحل محلهم نصارى من الأحباش، كما حرم المثقفين المسلمين من الوظائف الحكومية وجعلهم هدفا لمطاردة الشرطة. وفوق هذا استخدم منجستو تبرعات الإغاثة الإسلامية والدولية في تنفيذ خطته في تهجير المسلمين قصرا إلى الجنوب، في حين ترك مسلمي المناطق الشمالية التي ضربتها المجاعة ليموتوا جوعا. وبقيت أنباء هذه المجاعة طي الكتمان لمدة عامين، وفي عام 1984، وهو ذكرى مرور 10 سنوات على الثورة الحبشية، سمح لبعض رجال الأعمال العالمي بزيارة الحبشة لرؤية الإنجازات التي تحققت في عهد الثورة. واستطاع بعض الإعلاميين الوصول خفية إلى إريتريا، فرعهم ما رأوه من البؤس والشقاء وصور الأشباح المريضة الجائعة هناك، وذعر المسؤولون في أديس أبابا لانفضاح الأمر. إريتريا في طي الكتمان، فما واجبنا نحوها؟ أهلا بكم مشاهدينا مجددا في عرين نقطة التحول، ورحب باسمكم في مطلع هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك. الملف اللي هنفتحه النهاردة ملف إريتريا، وقد يتساءل البعض لماذا الحديث عن إريتريا تحديدا بعد الصومال؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والذي علمنا سبحانه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابتداء يعني أشكر الحقيقة قناة الحكمة لأنها الآن تعاون معاونة فعالة في فتح ملفات تعتبر منسية بالنسبة للعالم العربي والإسلامي. فأفريقيا وهي في الأصل قارة إسلامية كان يشكل القرى الإسلام فيها ثلثي السكان، أصبحت الآن وكانت تشكل جزءا من الكيان العضوي للدولة العثمانية العالمية، وتعاني الآن من التمزيق ومحاولة تصفية الإسلام، وفي نفس الوقت الآن أصبحت تشكل خطرا يتهدد الأمن القومي العربي الإسلامي. يعني إذا نظرنا إلى إريتريا نجد أنها شريط ساحلي يطل على البحر الأحمر بطول حوالي 1008 كيلومتر، وهي شمال بغاز باب المندب اللي هو المفتاح الجنوبي للبحر الأحمر. تمام. وأيضا في جنوبها جيبوتي وبعدها الصومال. هذا الموقع الخطير يعني يشكل الآن خطرا على البحر الأحمر اللي يعتبر بحيرة عربية إسلامية، ويطل عليها الحرمين الشريفين وتل عليها مصر أيضا. فالآن الكيان الصهيوني استطاع أنه يسرق أريتريا زي الصومال زي جنوب السودان زي أثيوبيا، والآن عنده اتفاقات سياسية وعسكرية وزراعية وصناعية، وله قواعد عسكرية أيضا، ست قواعد، ست، ده كان دي إحصائية التسعينات 92، لكن الآن ازدادت العدد، القواعد، القواعد العسكرية والهيمنة، لأن الآن أصبح دلوقتي فيه بسميه التطويق، التطويق للعالم العربي والإسلامي. يعني مدخل البحر الأحمر الآن يهيمن عليه الصهاينة وحلف الأطلنطي، ومش بس مش البحر الأحمر كبحيرة عربية إسلامية، واللي المدخل الجنوبي للعالم الإسلامي والمدخل الجنوبي إلى شبه القارة الهندية، لكن أصبح الآن أريتريا مع الصومال مع جيبوتي مع الحبشة مع جنوب السودان تشكل الآن تهديدا لمنابع النيل. يعني منابع النيل الآن في أيدي هذه العصابة، العصابة التي يعني تناساها العالم الإسلامي وظل نائما لا أدري مخدرا حتى أتم الصهيونية الآن مع استقلال ما يسمى بجنوب السودان، ودي مش صحيح الاستقلال، ده تمزيق للجسد الأمة. دلوقتي تعتبر ده كيان الآن أريتريا ضمن كما قلت مرة أخرى ضمن السودان وضمن أثيوبيا وجيبوتي والصومال وبقية يشكلها. يعني تعتبر نقاط مرتكزة في موضوع منابع النيل، يعني أثارت البلبلة من خلالها. نعم، هي منابع دلوقتي أصبح منابع النيل تحت سيطرة الصهيونية والدول الغربية وحلف الأطلنطي. يعني مشكلة المفتعل الأساسة أن أساسها الدول الغربية والكيان الصهيوني موضوع منابع النيل، لأن ما كانش في مشكلة من قبل على موضوع منابع النيل. لا، هذا شيء طارئ عارض. يعني لما إذا نظرنا إلى أريتريا تمام والصومال وأثيوبيا وجيبوتي والسودان، مصر والسودان كان يشكل كيان واحد عضوي سياسي عضوي واحد تمام، وحدوده السياسية كانت يعني مصر، بقول مصر والسودان، ما كانش في حاجة اسمها دولة أثيوبيا تمام، ما كانش في حاجة اسمها دولة أريتريا، كل ده كان كيان واحد، مصر والسودان بما فيها أريتريا بما فيها جيبوتي بما فيها الصومال بما فيها سوى كل ممالك إسلامية. فكان الحدود السياسية لولاية ولاية مصر والسودان من البحر الأبيض شمالا جنوبا حتى منابع النهر النيل اللي هو فيكتوريا وألبرت وإدوارد ويطل على الأقيانوسة في الجنوب، والحدود الشرقية كانت تشمل مصر انزل على السودان، ما فيش حاجة اسمها كان السودان كله جزء واحد، وكان على طول أريتريا وجيبوتي والصومال وأثيوبيا وكينيا تطل على الحوض الشرقي وجنوب شرق آسيا كيان واحد. الإسلام هو الدين الرئيسي، بعدين في وثنية، وبعدين في بعض الأقليات المسيحية. يعني ترجع أهمية أريتريا لاتصالها بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، علشان كده الدول الغربية يعني نادت بعدم استقلال أريتريا. نعم، لأن يعني هو سنة 1973 في حرب 73 العبور، سنة اللي هو سنة العبور 1310 من رمضان تمام، مصر أغلقت مع دول حوض نهر النيل أغلقت المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. فبالتالي أصبح الكيان الصهيوني ما بيقدرش يخرج ولا يدخل، ولا حتى الدول التي كانت تريد البترول يعني الدول الأوروبية وجدت عشان تدخل المكان مغلق، لأن وده كان من الأشياء التي خلت العالم الغربي أدرك خطورة المدخل الجنوبي تمام للبحر الأحمر. ولذلك كان المخطط إيه، استمروا في عملية العمل لتمزيق السودان تمام، وقد تم، وتمزيق الصومال. يعني الصومال دلوقتي مش كان عبارة عن جزء من الكيان العضوي العام، لكن مزقوه الصومال الإنجليزي، الصومال الفرنسي، الصومال الإيطالي، وأعطوا جزء لأثيوبيا بالصومال الحبشي والصومال الكيني. يعني هو مجرد يعني دي القضية الخطيرة التي مش لا يريد أن ينتبه إليها العالم الإسلامي. تمام. هي قضية التمزيق والهيمنة، قواعد عسكرية أمريكية فرنسية ألمانية كل تغطي منطقة العالم العربي والإسلامي وفي غيبة الوعي، لأن يعني إذن ومش بس كده، لأن دي مواطن الثروات، يعني ما الشيء الذي نرفعه ليه إيه أهميته بالنسبة للغرب؟ أفريقيا أغنى قارة اللي شعبها بيموت من الجوع وبيموت نتيجة خدم خدمات صحية وبيعاني من المشاكل الخطيرة، أغنى دولة أغنى قارة هي قارة أفريقيا، فيها سلة يعني معادن يعني احنا طبعا نتكلمش على التفاصيل. تمام. لكن المفروض على الأقل يعني مثلا كان في حوالي أولا يرتبط بالشريط الساحلي ده 126 جزيرة كمان. المهم ان القواعد الآن الشيء اللي يلفت الناس، ما الذي أتى بالدول العالم الغربي سواء العالم الغربي وحلف الأطلنطي والولايات المتحدة إلى هذه القارة؟ لأنها ثروات وتخطيط لأن عاوز أقول المسألة مسألة مش مجرد حتى موقع استراتيجي، لأن أولا ده طريق الغرب للتحكم في تجارة جنوب شرق آسيا. تمام. والتحكم أيضا في الثروات، يعني هم دلوقتي يمسكون بترول، معادن، أرض زراعية، مراعي، مواقع استراتيجية لكن اللي يهمنا بالدرجة الأولى المنطقة نفسها أفريقيا قاومت مقاومة شديدة. لكن المشكلة العالم العربي والإسلامي ممزق، يعني بعد ضرب الخلافة سنة 1909 ترتب عليه أن العالم الإسلامي كل دولة بتتمزق ويتم تصفية الإسلام والأمة ليست هنا في غفلة. فين الأمة الواحدة؟ في الكالبنيان يشد بعضه بعضا. الشيء الذي يلفت النظر يعني كان في مقاومة، يعني أثيوبيا كانت مجموعة ممالك إسلامية. تمام. وكانت الصومال من الممالك الإسلامية كل، وده جزء من الكيان العضوي للسودان، كل ده كان فيه مقاومة للمشروع الصهيوني الغربي. تمام. الشيء الذي يلفت النظر أن في مرحلة من المراحل بداية من سنة 1882 أيوة. وقعت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، فانسحبت مصر من إريتريا و 1899 بريطانيا التي كانت تحتل مصر وكان بعض قواتها في السودان أصدروا قرار إذعان بموجبه انسحبت مصر من السودان وتركته للإنجليز، فبدأ الإنجليز بتصفية الإسلام والعمل لتمزيق كما قلنا قبل كده تمزيق السودان. تمام. يعني إذن العدو المسؤول البلاء هذا النتيجة إيه؟ أولا الهجمات الصهيونية الغربية، الناس عندهم خطة كبيرة، ودي بدأت متى؟ مش منذ القرن الثامن عشر ولا التاسع عشر، لا ده منذ القرن السادس عشر بدأت الهجمة. يعني هم عندهم طول نفس في تنفيذ الخطط، لدرجة ان احنا لما نسمع مثلا الكلام ده من 1882 وهم بيتواصلوا في التمزيق والتخطيط، يعني كل واحد بيسلم التاني واحنا في غفلة. نعم. هي الفكرة ان احنا معنا ربنا قال ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تمام. والمؤمن للمؤمن كالبنيان، إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالسائر حم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الأمة مع ضرب الإمامة العظمى قيادة الأمة كان لها قائد واحد، صحيح، آسيا وأوروبا أفريقيا العالم الخلاف. الإسلامي كان له قيادة واحدة وعنده أقوى أسطول في العالم وأقوى قوة اقتصادية. لما ضربت الخلافة السلطان عبد الحميد تم اللي طاحت به وحدث الانقلاب العسكري ودخلت الأمة في مرحلة حكم العسكر، بدأت عملية بعد كده جي سايكس بيكو مزقت المنطقة العربية وتواصلت مؤتمر برلين قام بتمزيق تركة الرجل المريض. فاسكن 1844 على سبيل المثال للحصر ان اسندت اوروبا في مؤتمر برلين اسندت لاثيوبيا اللي هي الحبشة سلمتها الصومال وسلمتها اريتريا وبالتالي حتى اريتريا المفروض حتى لغايه ما لهاش دوله مش مستقله ليست لها دوله مقعد رغم ان مقعد في الامم المتحده، لان السياسه الامريكيه زي ما قال داس وزير خارجيه امريكا قال ان مصلحتنا قال ان مصلحتنا الحقيقيه ان تظل اريتريا يعني ايه في في في في يد الاحباش، لان ده بيحقق الامن لنا ولحركتنا في المحيط الهادي في المحيط الهندي وفي حوض الشرق للبحر الأحمر. فإذا هنا يعني في تحدي يواجه الأمة. إحنا بنواجه التحدي منشغلين يعني الأمة ما لهاش رأس، أمة مزلقة ما لهاش قيادة، وبل تسلط عليها حكام خونة ظلمة، مش قادرين ما غير جهلة، ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها، في حاجة اسمها الأمة الدولة العالمية. عايزين نتطرق لوضع المسلمين سياسيا في إريتريا عشان المشاهد يحس معنا بمدى المعاناة التي يعيشها الشعب الإريتري في ظل التعنت والجبروت الموجود هناك في ضد الإسلام والمسلمين. يعني مثلا حضرتك في صفحة كتاب حضرتك في صفحة 122، المسلمون في إريتريا قبل الاستعمار وبعده، في ظل الاحتلال الحبشي انخفضت نسبة المسلمين في إريتريا إلى حوالي 60% من السكان بعد أن كانت 80%. والأهم بقى، وهذا ما جاء في التقرير. تمام. يعني في التقرير نتيجة إيه؟ الإبادة الجماعية، سياسة الأرض المحروقة. تمام. التهجير القسري. يعني زي يعني العجيبة إن هذا مش بس في عصر هيلي سلاسي، أنا بتكلم هيلي سلاسي دراجي يدينه بالنصراني. تمام. يعني كيف يتعامل أهل الكتاب مع المسلمين؟ عشان نشوف الفارق بين أمة الإسلام. ده هو الإرهاب الحقيقي بقى. ده الإرهاب الحقيقي. يعني المفروض في غيبة وحدة الأمة وغيبة كل واحد مشغول بنفسه، لأن المشكلة الاحتلال لما دخل بلادنا مزق الوطن وبدأ ينفرد بكل بلد على حدة، مزق الوطن وبدأ كمان يشتري الرؤوس يا دكتور. هي ده المشكلة، أنه استطاع أنه يغرس قيادات بتنفذ المخطط. صحيح. قيادات إرهابية، قيادات خائنة، قيادات عميلة بتنفذ كل ما يريده هو بس من نداء حاكم مثلا أي بلد من بلاد العالم العربي والإسلامي. مثل ما حدث يعني بالنسبة لنا احنا اللي حصل ده في السودان، ما كان في عهد أسرة محمد علي حسين كامل، حسين باشا كامل ابن محمد توفيق بن حسين، لما صدر الأمر من بريطانيا اللي بتحتل مصر بفصل مصر عن السودان، كان وزير الخارجية بطرس غاشي اللي هو جد الولد الهربان ده، هذا قبل بأن مصر تنسحب من السودان. بمجرد انسحاب مصر من السودان بدأت عملية إغلاق السودان، اعتبروا السودان الجنوبي منطقة عسكرية مغلقة ممنوع الخروج الدخول، وبدأت عملية تغيير اللسان، تغيير معتقد مجلس الكنائس العالمي، طمس الهوية، بل غيروا أسماء الناس، أجبروهم على تغيير أسمائهم، اضطهاد المسلمين، ممنوع إقامة شعائر الإسلام، وبدأت عملية ده في كله في غيبة الأمة. فلذلك هنا في عهد الحملات يا دكتور، أنا يعني الشيء الغريب والواضح ان لكل المخططات واحده، طمس اللسان، طمس الهويه، حذف اللغه العربيه من المقررات، يعني تحس ان هو نموذج كربون بيتكرر واحنا مفيش اي رد فعل. يعني لكن انا عاوز حتى لا يصيبنا الياس يا دكتور. ده في كتاب حضرتك لما الواحد بيقرا بيلاقي مفاجآت جوه، يعني لما نعرف ان هم المسلمين بيمثلوا حتى لو بيمثلوا حوالي 60%، ورغم هذا بيعاملوا معامله الاقليات. يعني في صفحه 122 حضرتك بتقول بل ويعاملون معامله الاقليات، فالسياسه التعليميه والاعياد والاجازات كلها تدار وفق التوجه المسيحي. نعم صحيح. تمام. بس حتى المعاهد الدينيه بتاعتهم يعني فرغت من محتواها، تغيير المناهج، طمس اللي هو تقليل يعني منابع الدين، تجفيف منابع الدين. هي ده القضيه. ده يعني حتى مش مسموح له، يعني وهم مع ان هم الاكثريه، ده يفرخ عشان نقف وقفه محاسبه هنا مورا قرنا. يعني شوف لما الاسلام كيف عامل المسلمون اهل الكتاب في البلاد المفتوحه، الرحمه، اعطوا لهم حقوق المواطنه الكامله، الامن على مناسباتهم الدينيه، التعليم، لما كانوا بيرتقوا بالمجتمع في منتصف بالتعليم بيرتقوا بهم في مناهج التعليم والصحة يعني أعطاهم كافة حقوق، ينعمونا بالعدل، ينعمونا بالأمن والطمأنينة. يعني المسألة كل ده فضل الإسلام. لكن شوف أنا عشان بقول العالم الغربي، يعني عاوز أقول من الذي يعني العالم الغربي اللي بيتكلم عن حرية حقوق الإنسان وبيتكلم عن سيادة القانون والمنظمات الدولية، طب فين أنت المنظمات الدولية؟ انت اللي قسمت العالم، اوروبا دي قسمت العالم، مزقت العالم الاسلامي. هل ياتي اليوم ان العالم الاسلامي، احنا بنتذكر يا اخوانا احنا مطالبون ان نسترد هويتنا، نسترد وحدتنا، احنا امه واحده، نملك كل مقاومات الوحدة. ليه النهاردة بنرى احنا هو حد حس باللي حصل في اريتريا؟ حد حصل ان حس باللي حصل في الصومال؟ حد حصل حس النهاردة مثلا النهاردة عملية الاحتفال بتقسيم تقسيم السودان؟ يقول لك احتفال واحد بيقطعوا جسده وأمة واحدة بيقطعوها وبعدين يعني نحتفل بوصول الكيان الصهيوني إلى منابع النيل وتهديد أمننا وأمن بالوطن. العالم العربي الإسلامي. فلذلك هنا مش بس كده، ده في عهد 1962 أعلن هيلا سلاسي ضم أريتريا إلى أثيوبيا إلى الحبش. أنا بتكلم مرحلة التقسيم، لكن الحبشة مع أفريقيا وأثيوبيا كانوا أمة واحدة، أرض واحدة، وطن واحد. أنا بتكلم على مرحلة التقسيم، مرحلة التقسيم لما أصبحت أثيوبيا ممالك، مملكة نصرانية، وبقت مش تكتفي بما بأرضها. ومع أن دكتور، لماذا الحبشة هي العامل المشترك دايما في موضوع المشاكل يعني مع الصومال أو مع أريتريا؟ لأن لما نرى لما ننظر للتاريخ كيف دخل الإسلام إلى أفريقيا، المدخل هذا بغزبة بالمندب ده كان المدخل شرق أفريقيا. بدأ يعبر المسلمون من آسيا، من جنوب شرق آسيا، يعبرون من جزيرة العرب إلى شرق أفريقيا، وبدأوا ينتشرون غربا وجنوبا. وبعدين المدخل الثاني لمصر من شمال، وصل الإسلام، فوصل الإسلام إلى أفريقيا من خلال هذه المعابر. حينما بدأت اللي يسموها الكشوفات الجغرافية، وكانت حملات صليبية، بدأت إزاي؟ بدأت بإخراج المسلمين من الأندلس بعد 800 سنة، وانطلقت بعد ذلك حملات باسم الكشوف الغربية لتطويق العالم الإسلامي. عبروا، وصل فاسكو دي جاما إلى الجنوب، وقال الشعار بتاعه الآن انتهت الحروب الصليبية، وبدأوا ينزلوا قوى، استعص عليهم يكون لهم تواجد في غرب أفريقيا. تمام. فانتقلوا لشرق أفريقيا. نقطة الضعف الوحيدة في شرق أفريقيا كانت في أثيوبيا. الحبش استطاع الأسبان أن يجندوا أثيوبيا. كان فيهم ناس سيئين جدا، يعني كانوا يكرهون الإسلام كرها شديدا. من هذه النقطة بدأت الهجوم على أفريقيا، الانتشار بقى للتمزيق. يعني هيدا القضية. يعني معين المفروض فين الولاء للوطن؟ يعني ما زول انت يا اثيوبيا ولائك لمين؟ اسبانك الاسبان ولائك للامريكا وانجلترا وفرنسا، ولا ولائك للوطن؟ ما عندهم، ماتت الوطنيه عندهم. هي القضيه قضيه، وخاصه اذا كان الامر يتعلق بالاسلام ووحده المسلمين ومصالح العالم الاسلامي، كله تكالب. يعني دلوقتي الان مجند الان جنوب السودان، مش كشعب، كاداره، كحكومات، جنوب السودان واثيوبيا وأريتريا كزعمات قبلت أن تعطي ولائها للعالم الغربي الذي يستهدفه، أولا يسلب الثروات، وفي نفس الوقت يمكن العالم الغربي بأنه تصفية الإسلام. يعني القضية مش بس السيطرة على منابع النيل، كمان الهدف الأساسي تصفية الدين، منع الإسلام من الانتشار جنوب القضية. هذه القضية هي، لأن كان أعلن البابا روما من فترة سنوات السابق والحادث إن يعني سنعلن في نهاية القرن الحادي والعشرين إن أفريقيا صارت نصرانية والإسلام يشكل فيها أقلية. حصل غير كذا. النهارده يعني 39 دولة إسلامية و29 دولة إسلامية في أفريقيا، لازالت الإسلامية هو الغالب، وأربعة وأقليات إسلامية في 34 دولة أفريقية. الإسلام بينمو، في قضية حصار الإسلام. وعشان كده هم الوقت النقطة اللي نجحت والمجية ان الناس ما بيقرؤوش. احنا بنريد ان اخواننا، احنا قلنا لهم اقرأوا الكتاب، عاوزين المفكرين العلماء الاستراتيجية يقرأوا ويبتدوا يفكروا. امننا القومي، اين الامن القومي للعالم العربي والاسلامي؟ تمام. امننا القومي في افريقيا، تمام. امننا القومي في اسيا، امننا القومي في هذا الامن القومي يجب على الاقل نساعد اخواننا أهل أفريقيا المسلمين إن إحنا نأخذ بأيديهم للخروج من المأزق الاضطهاد الذي يتعرض له، وكمان يضع لنا موقع في منابع النيل. يعني ماذا فعل منجستو دكتور في أريتريا؟ يعني اولا كما ذكر التقرير انه اعلن دي منطقه عسكريه عمليه الاغلاق الكامل، تمام، واستخدم نظام الارض المحروقه، فجعل عمل على ترحيل 3 ملايين من سكان هو كانوا يسموهم العرب المسلمين الى مناطق نائيه في الجنوب لإزالته، وبعدين وجاءوا بالنصارى ليحلوا محلهم في الارض التي اخرجوهم منها. يعني شوف، لدرجة ان كان في مجموعات من اهل اريتريا في السودان، فلما بدأوا يرجعون اريتريا وجدوا ارضهم قد احتلها النصارى الذين هجرهم من جسوا في الله. دي بعض الاشياء. الحاجة الاولى قام كمان يعني كما ذكر التقرير عزلهم عن العالم، حتى شيء ما فيش مراسلين صحفيين يصلون عشان يرسلون، لكن رغم هذا ظهرت اخبارهم ولكن ما احد احس بهم واحد تحرك. وفوق هذا استخدم التبرعات لغاسة الإسلامية والدولية في تنفيذ خطتي في تهجير المسلمين قسرا، وبقيت المجاعات ضي القتمان، لدرجة من الخبر الشيء أحد الصحفيين كان هناك يقول سيفيق الغرب والهيئات الإنسانية التي غذت عملية الإنقاذ ليجدوا أنفسهم قد ساهموا ومولوا أفظع مذبحة حدثت في أيامنا بين الأريتريين. كما وصفت السيدة مراسلة أجنبية كانت تعمل في أحد المناطق التي أغار عليها الجيش الحبشي لتهجير أصحابها، فتقول لقد ساقوا ما يزيد على 17,000 إنسان إلى أماكن مجهودة، دون أي اعتبار لصراخ الأطفال أو الأمهات، ودون رأفة برجال اتسعت عيونهم وطالت قاماتهم من الهزال والجوع حتى أصبحوا كالأشباح. وحين قالت لهم إنهم سيموتون قبل نهاية الرحلة صرخ مسؤول الحملة قائلا إن لدينا أوامر يجب أن تنفذ. مش بس كده، كانت الدولة تستخدم بعض الحيل للقبض على المسلمين. ما في ناس هربوا في منطقة نائية، فعلشان يقولوا لهم تعالوا احنا عاوزين هاتوا البهائم بتاعتكم عشان نطعمها ضد فيجوا فيقبضوا عليهم وياخذوا البهائم بتاعتهم ويقتلوهم. مش بس كده، او يقولوا توزيع قمح يجوا الناس ويقتلوهم. قمه الاجرام. يعني عايز اقول هو ده، هل المسيح عليه السلام يامر بهذا؟ لا، ده مواطن وعشتم قرون طويله يا ابناء النصرانيه، عشتم قرون طويله في ظل الحكم الاسلامي حوالي 12 قرن من الزمان منذ عهد أن وصل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطيلة عهد بني أمية وبين عهد العباس وعهد العثمانيين، عاش أهل الكتاب آمنين مطمئنين. يعني الواجب الشكر على الأقل المعاملة بالمثل. فيصل الأمر أنه أن يتنكروا لهذا ويتنكروا الإسلام، بل وحرقوا القرى والمزارع وتسميم المياه، وحرقوا في يوم واحد 400 مسلم. ده احنا بنتكلم عن الملايين. لكن المشاكل، انا بتكلم عن يوم واحد بس، 400 مسلم في يوم واحد. دي هذه احصائيه من يعني على سبيل حرق القرى والمزارع وتسميم المياه ومصادرة المواشي وغير ذلك من وسائل تفريغ اريتريا من العرب والمسلمين. ومن الامثله على ذلك ما قام به منجستو من احراق كثير من القرى والمدن بمن فيها من المسلمين، مثل مدينه كيرن التي تعد قلب اريتريا، وشعبها هو الذي بدا بالثوره على هيليا سلاسي في الستينات. يعني كان في مقاومة. تلك المدينة أشبعها جيش منجستو تقتيلا، وكان يلقي بالجثث في الشوارع لإرهاب الناس. أما قرية شعب فقد ذبح منها الجيش الحبشي 400 مسلم في يوم واحد، وطحن جثثهم، يعني قتلهم وطحن جثثهم بالبدات، وذلك في أواخر عام 75. كما أحرقت قوات منجستو قرية في منطقة من المناطق كان بها 8,000 مسلم، وقرية كذا التي كان يسكنها 6,000 مسلم. وقامت القوات الحبشية بجمع كل من زاد عمره على 80 سنة، وكان عددهم حوالي 80 شخص، 38 شخص، تم إعدامهم رميا بالرصاص. وكمان حوالي 100,000 مسلم، وشرد حوالي 750,000 مسلم، ويتم حوالي 90,000 طفل، وذلك طوال 30 العام الأخيرة من حكمه. هذه يعني شفتي الإنسان له حق. هذا هو تعامل أهل الكتاب مع المسلمين. طبعا كل ده تحت الستار الحديدي، وكان يعتمد على الروس والكوبيين يعني يساعدونه. يعني لما شفنا نلقي نظر وقفة لحظة، هو ده الأسلوب التي اتبعته روسيا مع مع المسلمين شرق آسيا، مع بلاد ما وراء النهر بعد ثورة البلاشفة سنة 1917، ماذا فعلوا في الشيشان؟ ماذا فعلوا في داغستان؟ في القوقاز؟ ماذا فعل الروس؟ قتلوا وهجروا على طريقة الأرض المحروقة 24 مليون من أبناء المسلمين. شوف الحقد الشديد على الإسلام، الحقد الشديد ده. أنا عاوز أقول يا أخوانا، ده حتى ربنا، إحنا ربنا علمنا إن الإنسان حرمة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإذا حتى الحيوان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. عزبت امرأة، شوف هؤلاء كيف يتعاملون، أرض محروقة، قتل وترويع نساء أطفال شيوخ. وده اللي بيحصل يعني الآن في أفغانستان، ما اللي بيحصل في أفغانستان، وده اللي حصل في العراق، وده اللي بيحصل الآن في نموذج آخر، حكام ينتسبون، حكام تربعوا على عرش الولد بتاع سوريا ده، والحاكم بتاع اليمن، والحاكم بتاع ليبيا. ماذا فعل بأبناء الأمة؟ كم قتلوا بدم بارد؟ يعني شيء قمة. يعني عاوز أقول ده عبارة عن استراتيجية، خطة موضوعة للتعامل مع المسلمين ومع اتهامهم بالإرهاب. دي القضية أرخص دم في العالم. والعجيبة ده كله في وجود مين؟ فين المنظمات الدولية؟ فين منظمات؟ يعني احنا بنتكلم عن شعوب ما عرفوش. فين منظمة المؤتمر الإسلامي فيما جرى في أفريقيا ويجري؟ فين جامعات الدول العربية؟ مش أريتريا عضو في جامعات الدول العربية؟ جيبوتي عضو في جامعات الدول العربية؟ الصومال مش عضو في جامعات الدول العربية؟ وما يجري في الصومال وتمزيق الصومال، لماذا لم تحاول جامعات الدول العربية تقول لدول يا أثيوبيا أنت واخدة 315 ألف كيلو من أرض الصومال رجعيها، يكين أنت واخدة جزء من أرض الصومال رجعيها، ويا أثيوبيا أنت خدت كمان مش بس كينيا، وأثيوبيا واخدة هذا الجزء، رجعوا الأرض وخلوا السودان الصومال يجتمع شاملة يا أخوان. لكن ما فيش حد بيتحرك، لماذا؟ غياب السلطة الراشدة. احنا أمة واحدة ممزقة، وتسلط وضعوا على قياداتها في كثير من، طبعا في استثناءات، قادة وزعماء همهم كله أن يبيعوا كل شيء، يقتل يسرق يدمر في سبيل أن يبقى في موقعه. نعم. وفيش حد بيقول له ده اتق الله ورحمونا ارحمهم من في السماء. فدي مشكلة اللي احنا صرختنا الآن، بنقول يا أخواننا ايه السبب اللي بيحصل لنا ده؟ احنا ناس الآن تداعى علينا مجرم الأرض كما تداعى الأكلة إلى أصحابها، أو من قلة نحن إذن يا رسول الله، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وبعدين لما نرجع دي فيما يتصل بمنجستو، في عصر الأفورقي بقى وكانت عنده خطة لتنصير شعب أريتريا المسلم. لما يعني شوف، في الأول كانت تحت الحكم الحبشي، استقل جه منجستو، وبعدين جه أفورقي وبدأت عملية التنصير والاستمرار في التصفية. يعني تصفية الإنسان، وهي تتعرض لحملة اضطهاد صليبية شرسة من قبل الرئيس أسياس فور أفورقي وهو غير مسلم، حيث مكنته الحبشة من حكم أريتريا عقب إعلان استقلالها. فقام أفورقي بعدة إجراءات على طريق تنصيرها، منها التخطيط لهيمنة الأقلية المسيحية على المسلمين، حيث قام أفورقي بضم أقاليم إسلامية إلى ثلاث مقاعات مسيحية، وذلك في محاولة لتزويب قطاعات المسلمين في هذه المقاطعات. وطبعا التفاصيل كثيرة، لكن في النهاية هي الفكرة تهجير المسلمين وإحلال المسيحيين مثلهم، وخاصة المقاطعات الغنية، الفرض الفقر على، وكمان يعني أصدر فرقي مثلا سبيل المثال ضم إقليم دنكاليا الذي يسكنه المسلمون ويشرف على أهم الجزر الاستراتيجية في البحر الأحمر إلى مقاطعة حزة ذات الأغلبية المسيحية. يعني بيعمل عملية تطهير عرقي وتغليب العنصر المسيحي على العنصر الإسلامي، يعني تغيير البنية بتاعت يعني ما شفناش إجرام بعد هذا الإجرام. وقام باعتقال عدد من علماء وخطباء المساجد ومدرسين وزج بهم في السجون دون محاكمة، زي ما عمل محمد زياد في ريف الصومات. تمام. لما قتل العلماء وحاول يغير اللسان وحاول يغير الدين، يعني أقول عبارة عن يعني مختارين بعناية فائقة. تمام. بس هو المجرم الحقيقي هو العالم الغربي هذا. يعني أنا بتكلمش، أنا بتكلم على القيادات الغربية، القيادات الغربية مش شعوب العالم الغربي. أوروبا فيها ناس محترمين، أمريكا ناس محترمين، لكن أنا بتكلم على القيادات الدموية التي مزخت الأوطان ولازالت تسرق ثرواتنا وتفرض علينا الفقر وتحاصرنا. هذا نحن معيال، ده هو الإرهاب الحقيقي. البشرية نحن الآن نتعرض لإرهاب. البشرية الآن أفريقيا اللي كانت قارة مستقلة ولازالت تنعم بالثروات تحت الهيمنة الغربية، اللي جاب إنجلترا وفرنسا وأمريكا وانا اللي ودهم شانوا شرق آسيا ويهيم. هذه بلادنا يجب أن يرحلوا عنا هذه القضية. وبعدين احنا لن يتحقق هذا إلا إذا أدركنا أن احنا نوخذ وعي الأمة وندعم إخواننا على أرض أفريقيا، إخواننا في الصومال الحرب اللي كانت الصومال. يعني ننادي مين؟ ما فيش يا شعوب العالم، كان السلطان عبد الحميد، يا شعوب العالم الإسلامي اتحدوا يا شعوب. يا حظيم دلوقتي شعوب العالم تفق وتدرك أن المفروض عليها مسؤولية عظيمة، أنها مسؤولية أنها تحرير الأوطان وكسر شوكة الاحتلال الأجنبي، رفع القواعد العسكرية من بلادنا. اللي جاب الغرب والشرق في المحيط في مدخل البحر الأحمر، تهاون العرب. اللي جاب الكيان الصهيوني على أرض على في جنوب السودان وفي أريتريا، واللي جابهم في في في في جنوب شرق آسيا. ما هي القضية؟ أن الأمة في ظل حكام يعني يا إما جهلة يا إما خونة يا إما عملاء قبلوا. يعني كيف زي حاكم يقبل أن في قواعد عسكرية تبقى في بلده ومنها يضرب إخوانه في أماكن أخرى، زي ما حصل ضربت السودان من بعض القواعد العسكرية ومن القواعد العسكرية في مصر، وكان في دعم لوجستي للكيان الغربي في حرب الخليج الأولى التي تعرض فيها حرب العراق. فإذا المشكلة خطيرة، المشكلة الخطيرة أن الآن هنا في صم الشعوب وطموحات الشعاب في جانب، لكن القادة والزعماء إلا ما رحم رب طبعا، أنا بقول في استثناء، هم في نفس يسيرون على نفس الخطة، على الخطة بتاعت الغرب. بل أذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية في لما كتب حامد ربيع الآن عندها خطة استراتيجية. الخطة الاستراتيجية هي الآن الكيان الصهيوني له المشروع الكبير من النيل إلى الفرات، وهو دلوقتي في منابع النيل، صحيح، وهو على الجانب الآخر من الشاطئ الغربي الشرقي لنهر النيل، لا الشاطئ الغربي لنهر النيل للسفارة بتاعته، ما هو من النيل إلى الفرات. هذا المشروع يدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها إجماع استراتيجي في قطاع من أبناء العالم العربي مربوط بالحبال تجرهم عشان يدعموا المشروع الصهيوني في أي حرب قادمة زي ما حصل في حرب الخليج. كلهم كانوا وراء كان يدعمون المشروع الأمريكي الصهيوني في تمزيق العراق في الحرب الخليج الأولى والثانية. فإذا أنا أقول المسألة الأمر خطير يحتاج إحنا عايزين نحو وعي سياسي وتاريخي والاستراتيجي. نقول يا ولدي هذا هو وطنك الإسلامي يا ابني، إحنا كنا أمة واحدة، آسيا وأوروبا وأفريقيا، أوروبا الشرقية لغاية ألمانيا، كنا أمة واحدة على قلب رجل واحد، لنا قيادة، ولايات إسلامية، كنا قمة في التقدم العلمي، كنا قمة ثروات وفي ظل هذا التجمع الإسلامي كانت أمتنا عاشت البشرية آمنة مطمئنة. المشكلة الخرطيرة أحد يعني لا حتى يعني مش عاوز حتى لا يصيبنا اليأس، صحيح. احنا مهمتنا بنوخذ وعي الأمة، الشباب أقول له يا ولدي هذا هو وطنك الإسلامي. ظل 12 قرن من الزمان الكل على قلب رجل واحد، الكل يأمن بما فيهم أهل الكتاب، ولما ملكنا كان العفو من شيمتنا، ما كانش عندنا لا اضطهاد لمسيحي ولا لغربي ولا فالمسألة كلها أنا بعتقد إيقاظ وعي الأمة هذه مسؤوليتنا. ونحاول أنا عاوز أقول منظمة المؤتمر الإسلامي لماذا لا تتواصل مع أخواننا في أفريقيا في الصومال وأخواننا في أريتريا وأخواننا تحت الاحتلال الحبشي وأخواننا في أيضا في ده التمزيق. بريطانيا مزقت مستعمراتها في أفريقيا 14 جزء تمام. وفي كل التمزيق تمام. يعني لا زال التمزيق ممتوج يا أستاذ محمد والمش هيقف عند السودان. الخطة عشان نفهم يا عالم يا عربي إسلامي ضمن مخطط التمزيق مصر وضمن مخطط التمزيق بقية السودان ومخطط التمزيق مطلوب الجزيرة العربية مخطط التقسيم شغال أديله حوالي قرنين من الزمان ولسه الأمم الجادرة بعد ما وصلوا دلوقتي شلوا الأطراف دلوقتي بيضربوا القلب بيقتربوا من القلب. أنا بعتقد ضربة السودان دي التمزيق دي مين يقول إن السودان إن تعلن الغرب يعني مين اللي كان وراء تقسيم السودان؟ المنظمة الدولية التي امتضاها كانت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والكيان الصهيوني وظفوا كل ده علشان واللي دخل في عملية الاتفاق اللي كان وراء أمريكا هي التي كانت وراء اتفاق الاستفتاء، وتم التمزيق هم وراءه. المسلسل الدموي اللي زال مستمر، وحضرتك كنت قلت لي يعني احنا نخصص جزء من الحلقة لشعب سوريا وما يحدث في سوريا، واحنا استسمح حضرتك معنا تقرير يتكلم عن ما يحدث في سوريا وفي اليمن وفي الدول العربية نبض الشارع المصري. عشان اقول يا استاذ محمد، احنا بنقول له يا اخواننا الشعب السوري ده واليمني والليبي ده مش جزء من الأمة العربية والإسلامية؟ طب السؤال فين بقى المؤمن للمؤمن كالبنيان كلب الجسد؟ فين بيان يصدر؟ فين التواصي بالحق وتصدر؟ ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل اعتبروا قتال فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. المجرم ده حاكم سوريا والحاكم اليمن وحاكم ليبيا، والمجرم بتاعنا أيضا اللي كان بيقتل شعبه، واحد مؤسسة الدولة يقتل شعبه ويسرق ماله، محدش رضلع بيان قال يا ناس اتقوا الله في شعوبكم، يا ناس اتقوا الله، ربنا حرم القتل وحرم السرقة. وبعدين الأمة لها حق انها تعزل الحاكم اذا خان الأمانة، انها لا أمانة وانها يوم القيمة الخزي ما دام. لا سمعناها من جامعة الدول العربية ولا سمعناها من اي دولة من الدول العربية والإسلامية انها تقول يا جماعة كده مش كده، انتوا في عقد بينكم وبين الأمة، هذا انكم تهزوا الأمة زي ما قال ابو بكر اطيعوني ما طاعت الله ورسوله، فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. انتوا اصبحت ما لكمش طاعة على الشعب لان قتلتم الشعب. كم الف من قتلوا في سوريا وكم عزوا وكم انت في العالم في القرن الحادي والعشرين انتهاك اعراض، انتهكت اعراض المسلمات الحرائر في سوريا، دي ما حصلتش في اليمن، لكن الفرض حصلت حادثه منها يمكن فراده في ليبيا اللي نشرتها الاذاعه. لو تقول ايه ما حدش بيتكلم ليه؟ هتقولوا لربنا ايه؟ ان من خذل مسلما في موضع ينتقص فيه من عده وتنتهك في حرمته خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وبعدين نبيل العربي، يعني انت مش لم اسمع لك صوتا، انت كل اللي انا سمعته ليك في تصريح انك انت بتقول فيها ان التدخل الاجنبي، نعم في تدخل اجنبي بس مش علشان مصلحه الثوره، في تدخل اجنبي مش لمصلحه الثوره، علشان مد اجل النظام زي ما هو عندنا احنا في تدخل اجنبي. نعم الاستخبارات الاجنبيه شغاله، التفتيت والتفكيك خاصه في مرحله التطهير، بس ان شاء الله ربنا ينصرنا، ودي عاوزه وعي الامه. فلذلك انا عشان التقرير عشان نفهم ان احنا مش بنستعرض تقارير علشان، لا انا اقول لهم انتم مسؤولين بين يدي الله عن اللي بيحصل، والدماء لا ترق ستسالون عنها بين يدي الله عز وجل. تقرير ثم نعود مشاهدينا في المكان. انا شايف الوضع ان في شعوب خرجت على قوه رجعيه موجوده على عروش بقى لها سنين طويله، اصبح عندها مرض السلطه والعظمه، مش عاوزه تسيب السلطه تحت اي ظرف من الظروف. لو ابادت شعوبها وحكمت الجامعه العربيه لحد دلوقتي، جميع دول اليمن ليبيا سوريا هناك قتل، هناك كل شيء يباح، والجامعه العربيه لا تسمع لا ترى لا تتكلم. اين الجامعه العربيه؟ اين ميثاق شرف الجامعه العربيه؟ اين حمايه الناس الاطفال اللي في هناك اللي في سوريا ولا في ليبيا؟ هؤلاء دول هم يجب ان يحاكموا على انهم مجرمي حرب. لابد من وقف هذه الانتهاكات فورا وتدخل من الدول العربيه والجامعه العربيه. انا مش عارف، ما بسال نفسي الف سؤال، هو عبد الله صالح ليه بيراوغ مع الشعب المراوغه اللي هي مش هتجيب نتيجه في الاول وفي الاخر؟ عبد الله صالح لحد النهارده بكره بعده هعمل هخلي، والكرسي زي اللي لازق في لمؤاخذة يعني في حته من جسمه مش عايز يسيبه. وجود الجيش ضد الشعب ده اللي مأزم المساله شويه، بالذات في اليمن، لان اليمن هناك الجيش منقسم تماما، في جزء طبعا مع على عبد الله صالح وفي جزء طبعا انضم مع الثوار، فالمساله يعني اعتقد انها اوشكت على الزوال. انها بالنسبه لسوريا الموقف معقد جدا، لان انا شايف ان الجيش السوري حتى الان معظمه في صالح طبعا بشار الاسد، ويقف حتى هذه اللحظه ضد الثوار اللي نتمنى ان شاء الله ربنا ينصرهم. الدكتاتور دايما يتمسك بالكرسي لان عارف ان لو خرج هتبان عيوبه وبني المساوئ، فدائما اي دكتور لازم يتمسك بالكرسي. انا اعتقد لو علي عبد الله صالح زي ما بيقول بيحب شعبه كان جنب شعبه ويلات الحروب. أما سوريا فطبعا أنا بس بأسف للدكتور الأسنان بشار الأسد، دكتور هو ياريته مش رئيس يعني، دكتور بشار الأسد. عايز أقول له بس حضرتك لم تطلق رصاصة في الجولان، حضرتك لم تطلق رصاصة في الجولان، وللأسف الشديد أطلقت رصاصة على شعبك، فأعتقد أنك إلى مزبلة التاريخ. مرض السلطة والزعامة وجماعة الدول العربية لا تتكلم لا تسمع لا ترى شيئا، هذا هو نبدأ الشارع المصري حول الثورات العربية. دكتور جمال، يعني ما هي رؤيتكم للموقف السوري؟ ما هو السيناريو المتوقع للشعب السوري؟ هل يظل هكذا؟ يعني يعني شوف، التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل. نعم. وأعتقد يعني الشعب السوري بذل بيدفع ثمن غالي، والدماء الشهداء لن تضيع هدر. نعم. بس لابد من تضحيات. بس هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نعم. تنزع، النزع دايما صعب. نعم. لكن سينهار نظام الحاكم السوري. يعني المفروض الاخ لانه ارتكب، ليست هذه اول، ده هو ان هو النظام النصيري ده. نعم. معروف العلو ده انه بدمويته وان يكره حتى المسلمين كرها شديدا. ما هو صفاح بن صفاح. ايوه، ما هو الاخ الكريم اللي بيتكلم بيقول لم يطلق صراخ في الجولان. بس هو لا، ابوه اللي هو حافظ الاسد ده كان رئيس، كان وزير الدفاع وعمل انقلاب عسكري واخذ السلطه. وفي حرب 67 اعلن سقوط الجولان قبل ان تسقط، ولم مش لم يطلق صراخ بعد. ففعلا حاجه غريبه، يعني المفروض يعني ان ما لا يقتل شعبه وما يحاولش يوقف يمنع تقدم اليهود، سلم لهم الارض بدون الجولان والقنيطره بدون مشاكل بدون يعني اسد علي وفي الحروب نعمته. عشان كده انا ما بقولش كلمه اسد وحاول، الكلام ده كله يعني كلمات ليس مدلول. فلذلك انا عاوز اقول اللي بيجري الان، ربنا قال وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. بس واحد من المشايخ الناس الكرام بقول له يعني الظلم كثر، ويعني الناس الان يعني ما تستطيع له دفعا، يعني ما فيش، ايه رؤيتك لذا؟ قال لي شوف يا اخي جمال، خلي بالك، ربنا قال وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لابد ان يستكمل الظالم عدد المظالم التي تؤهل لعقوبه الله عز وجل وتجري عليه سنه الاستبدال. فالقضيه هو لسه بيستكمل المظالم التي تؤهله لعقوبه الله وتنحيته. يعني ما فيش حاجه اسمها دوام الحال مع المحال. وتلك ايام نداولها بين الناس، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ما فيش حاجه اسمها تضيع، ولن يدخل اهل الجنه حتى يقضى في المظالم. فانا عاوز اقول يبقى عندنا ثقه ان هذا الكابوس لابد يعني ان شاء الله يرتفع عن هذه الامه. فالمساله يعني اذا كان يتصور الانسان انه خلاص كتبت له، كم الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. من كان يتصور ان مبارك يخلع؟ لا، ده كمان على نظام دول. من كان يصور ان الدوله الرومانيه الشرقيه اللي قعدت 1000 سنه تنهار، او الدوله اليونانيه المشروع بتاع الذي كان يقوده الاسكندر انهار؟ من كان يتصور ان الكيان الغربي اللي كان يعني قمه في في في في في في السلطه الان موقفه يعني بدا الان مشروع، يعني قالها فوزي الطائر رحمه الله عليه، قال يا جماعه المشروع الماركسي الجناحان اللذان كان يطير بهما الغرب الماركسية والمشروع الليبرالي الرأسمالي، قال انهار المشروع الماركسي والليبرالي الرأسمالي قاب قوسين وأدنى وينهار، وسيحدث انهياره دويا مرعب يعني دويا مروعا. فهل نقول بس هل احنا عدينا انفسنا لماذا هذا الفراغ؟ فلذلك انا افتقد الان، وخاصة لما تقرأ عن المجتمع الغربي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، الانهيار قادم. وانا بعتقد انا شايف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يده يعني في كل شيء، يده في كل شيء. لكن المشكلة الآن أن ربنا يعني سبق في علمه أن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني المؤمن في معية الله وهو سينصره. لكن نصر ربنا ما تنزلش على الكنسالة يا أستاذ، ما تنزلش على التنابلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فأنا بعتقد الآن البذل، يعني إخواننا في سوريا بذلوا، صحيح بذلوا ويبذلون ربنا، أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وإخواننا ده الستات صابرات والأولاد والشباب، وأيضا في ليبيا الناس صابرين محتسبين. أنا أعتقد إحنا نحن على مشارف مرحلة تغيير حقيقية، وهذه يعني يبقى يعني إذن النصر القادم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. دكتور جمال عبادي شكرا جزيلا لكم وأحسن الله إليكم. شكرا لما أكون موصول لقناة الحكمة أستاذ محمد. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنية ترقى التحيات، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.